أحسن لك السؤال الأخير عفى الله عنك. يقول لدي صديق من ديانة غير ديانة الإسلام ويريد أن يدخل الإسلام، ولكن يترتب على إعلانه الإسلام دخوله في مشاكل مع أهله، فهل يجوز له أن يسلم سرا؟ نعم يجب، بل يجب عليه أن يسلم، وإذا كان فيه ضرر واضح ولا يستطيع له أن يخفي إسلامه حتى يسر الله له الإعلان. وننصحه أيضا في المستقبل يحاول أيضا نصح أهله دعوتهم إلى الإسلام، لأن الله يهديهم بأسبابه.